اعرف منين وازاي وامتى اني هقابل واحد واحبه من طرف واحد، ومين بايدي كان اختار يوم يقابل مين. بحاول معاه ومعه بجد ماليش نفع محاولة، وشايف انا لو نسيت اولى وخاز علي محدش عارف الخير فيه. لو في نصيب